بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا عبد الرحمن أعطانا هذه الورقة فيها نظم الشيخ فتح للسور المدنية. المدني سور مشتهرة 20 مع 9 وهن البقرة، وعدد 3 بعد والمجادلة. كان في شيء سقط عليك. وجزءها فتح حديد زلزلة، أحزاب رعد توبة الإنسان، محمد الأنفال والرحمن، المطففين الحج نور بينة، الحجرات النصر خذها بينة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: القرآن الحضري والسفري، هذه التي ستأتي كلها من ملح العلم، ليس يتعلق بها كبير شيء ولا يقدر أن يحصى. من القرآن ما نزل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيم، وهذا أكثر القرآن. ومنه ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وهذا لا يقدر يحصى لقلة الروايات وقلة الاعتناء به وعدم كبير الفائدة من معرفته. فمن ذلك قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في سفر، وفي سفر حجة الوداع، كما في الحديث الذي بعده. قال عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت؟ نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. يوم عرفات من يوم 9 من ذي الحجة، ويوم عرفة للحجاج يعتبر عيدا. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، حديث عقبة بن عامر. قال: رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية. هذا دليل على أنه هو في السفر، هو راجع من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة لكونهم لم يدخلوا مكة ولم يطوفوا بالبيت، وقد نحر الهدي بالحديبية. فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه البخاري ومسلم، تقدم معنا الحديث. قال: القرآن الصيفي والشتائي، وأيضا ينقسم القرآن من حيث فصول السنة إلى صيفي، وهو ما نزل بالصيف، وهذا كما سبق مثل الذي قبله، لا يستطاع أن يحصر كل القرآن هل هو من الصيف أو من الشتائي. ومثاله آخر آية في سورة النساء، ففي صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. وعمر لم يستخلف، يحتمل لأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يستخلف، فإنه نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستخلف.